أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين أنه هو الذي يثبت وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي لا تخفى عليه خافية، ووصف ورغب ورهب وبين ووضح، قال الله. الله ما تقدم ملك الله، أمر الله، تخويف الله، ترغيب الله، الله الذي خلق السماوات والأرض. بعدين الله إيش خلق السماوات والأرض؟ إذن كل ما أخبر به من إكرام فحري أن ينفذه لأنه خلق السماوات والأرض، وكل ما خوف به من عقوبة حري أن يوقعها بالظالم لأنه خلق السماوات والأرض. لذلك هذا كالبرهان وكالدليل على قدرته وشمول إحاطته، فالعبد ينتبه. لا، ينتبه قبل إيش؟ قبل أن يفوت الأوان. الله المعبود بحق هو الذي أوجد السماوات والأرض من غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء. هذه الأمور يكثر إيرادها في القرآن للإيماء على أن الله هو ليعبد وهو الذي يفرد بها وهو الذي يشكر وهو الذي يصف بالعظمة، أما غيره فتحرم عبادته، وهو عاجز أن يسدي معروفا لنفسه فكيف يسديه لغيره، وهو متصف بصفات النقص والضعف والحدوث. أما الله فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا ليمتلئ قلب المسلم من عظمة الله وجلاله فتهون عليه الطاعة فيمارسها، وتعظم عليه المعصية فيجتنبها فيسعد في دنياه وأخرى. إذن هذه الأمور متدرجة تدرج عجيب. الله، الله هو المعبود بحق، اسم الله الأعظم، قال بعض العلماء هو الله الذي خلق السماوات والأرض لا غيره. السماوات هذه الذي تراها، ولذلك أومأ إلى قدرته بقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا السماء وهذا الأرض الله تعالى أودع فيه لنا منافع وجعلها على ترتيب لنتأمل ونشكر، ولكن أكثر الناس أباء إلا الكفر، وجعل إنزال المطر من السماء من خصائص الربوبية. إنزال المطر من السماء من خصائص الربوبية. قال جل وعلا: وأنزلنا، أي الله، من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ماء، وأنزلنا من السماء ماء في سورة الفرقان، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم، ولقد صرفناه، والله لقد قسمناه، جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفرا. قال في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن إنزال المطر من خصائص الربوبية. إذن الله المعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الأرض جعل فيها رواسي، هذه الجبال أوتاد، أن تميد بكم، ما المقصود بالميد؟ هل الانقلاب أو التحرك؟ الله أعلم. جعلنا في الأرض رواسية، لو لم يكن عليها رواسي انقلبت بنا الأرض فما سكنت. وجعل فيها طرق، وجعلها مستودع للماء، وجعل فيها الأنهار، الماء العذب نزرع ونشرب، ونعم لا يعلمها إلا الله، والعبد منهمك في معصية الله، هذا خطير. الله يمدك بالنعم وأنت تقابل النعم بالإساءة، وبعدين إلى متى؟ الله المعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنزل من السماء، السماء يقال للمحفوظة ويقال لكل مرتفع، ولذلك قال: فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. ولذلك قالوا إن القمر قد يكون دون السماء المبنية، ولذلك يكون قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هي مطلق ما علاك، ويكون هذا فيه استخدام، يكون لأن السماء تقال للمبنية وتقال للمرتفع، فجعل السماء الأولى للمبنية، وعاد الضمير عرش على المرتفع غير السماء، وعلى هذا يكون القمر دون السماء، لأنه قال: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أي مطلق ما علاك، وهي لغة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، وعليها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر. ولذلك منه قوله: وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضياء خديه مكتسب، لأن الغزالة تقال للريم وتقال للشمس، فهو يصف من يريد أن يصف بأن أعينه مثل أعين الغزالة وأن وجهه مثل الشمس، فقال: وللغزالة شيء من تلفته، الجيد، العرب تشبه الجيد بجيد الغزالة بجيد الريم، وللغزالة شيء من تلفته ونورها ونور الشمس من ضياء خديه مكتسب، وهذا يسمى الاستخدام، ولذلك جعل التشبيه مقلوب، كأن الشمس تكتسب ضوءها من ضياء خديه، وهو من التشبيه المقلوب، ولذلك تكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك، وعلى هذا لا يكون مانع من أن يكون القمر دون السماء. نعم. ولذلك إذا كان القمر في السماء فالعلم الحديث لا يؤمن بالسماء، ما في الآن العلم الحديث لا يؤمن بالسماء، مجرات لا نهائية، والكرة الأرضية بالنسبة لهذا الكون كحبة دخن على الكرة الأرضية، نسبة الأرض للكون كنبع حبة دخن على الأرض أو أصغر، سدوم وأمور لا نهائية، وهذا ما هو قابل للمناقشة، لأن الله قال وبنينا فوقكم، بنينا إيش فوقكم؟ سبعا شدادا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذه أمور ما هي قابلة للنقاش، لأن هذه أمور صريحة صحيحة، وهذا والقرآن نزل بلسان عربي، وبنينا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وحديث الإسراء أن جبريل جاء ومعه محمد ودق الباب فقال من؟ قال جبريل، ومن معه؟ محمد، أو أرسل إليه؟ قال نعم، فتح الباب، فالسماء عليه حرس ومحفوظ، ولكن المراصد والمراكب ما تقدر تصل إليها، وهم العلم اللي عندهم مبني على الظواهر، فالمراصد ما وصلت إليه والمراكب ما وصلت إليه، فقالوا ما فيه سماء. أما نحن المسلمين فالله امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، أما هم فالله ذكرهم بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والغريب أن لم يكن قبله إلا خبر الروم، قال ألف لام ميم غلبت الروم، إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة. تعال للتسجيل، للتلفاز، للتلكس، للفاكس، تجد أن هذه أمور تتبع لظاهر الحياة الدنيا، لكن عذاب القبر، نعيم القبر، سؤال الملائكة، الجان، السماوات، ما يؤمن إلا بما يرى. المنصف يقول لك أنا ما رأيت سماء، وغير المنصف يقول لك ما فيه سماء. أما نحن عندنا كتاب، فما أخبرنا به أقوى في قلوبنا مما رأينا، الذي يخبر به القرآن هو في قلوبنا أقوى عندنا مما رأته أعيننا، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكيم الحميد. ولذلك لما قال له الصديق أو قال إنه ذهب إلى، قال نعم أصدق، أنا أصدقه في خبر السماء فسمي الصديق. لذلك هذا الإسلام دين عجيب. إذن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، فإنزال المطر من السماء عجيب، ثم إخراج النبات من الأرض. ولذلك لما أمر الله تعالى بعبادته في أول سورة البقرة بعد أن قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق، أمرهم أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأحدث تساؤل ضمني، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. إذن فلا تجعلوا لله أندادا أو وأصناما وأوثانا وشركاء، والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله، الواقع أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يتكرر مرة بعد مرة بأساليب عجيبة، والنتيجة أن الإنسان ينتبه ويتوب ويجتهد وينفذ الأوامر ويترك النواهي ويتأدب بالآداب ويتخلق بالأخلاق، فيغمره ربه بالنعم والعزة والكرامة ويدافع عنه، ويوم القيامة إذا مات يجد الجنة. وأي شيء أعظم من هذا؟ العبد إذا استقام يعز في الدنيا والأخرى. العبد إذا بذل لله الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. العبد إذا استقام إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصر. ما لنا لا نعمل بديننا، ما لنا لا نجتهد في طاعة ربنا، ما لنا لا نتجنب نواهي، لأن النواهي مشكلة. ما لنا لا نبحث عن الأوامر وننفذها، وما أردناه يعطى لنا، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة، فيجب أن نهتم بهذه الصفقة. صفقة. الله لا يخلف الميعاد، يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الذي يريد شيئا يأتيه من بابه. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أيوة، هذا الماء يعني أنزله لكم طهور عجيب، وجعل الأرض مستودع له، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج من هذا الماء ثمرات، وإخراج الثمرات لا يقدر عليه إلا الله، لأن الله هو ليأمر على العروق تنزل التحت، ويأمر للسعف أن يطلع فوق، أمرين متضادين، يقول هذا انزل ويقول هذا أرفع. لو اجتمع أهل الأرض أن يجعلوا البذرة تتمثل وبعض منها ينزل تحت وبعض ينزل فوق ما استطاعوا. ولذلك بيّن الله في سورة الرعد أنه يجعل البستان الواحد والأرض الواحدة والماء الواحد بعض طعمه جيد وبعض طعمه غير جيد، وأن هذا دلالة لمن يعقل، لأن المؤثرات عند الذين يدرسون العلوم المدنية الأرض والماء والمناخ، هذا اللي يؤثر عليه على الزراعة، الأرض والماء والمناخ. قال وفي الأرض قطع لا تنسى متجاورات، حتى لا يقولوا هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وهذه الأرض سبخة، متجاورة مع بعض. وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقال هذا الماء جيد وهذا الماء ما هو جيد، وما دامت تسقى بماء واحد ومتجاورة حتما المناخ واحد، فالحرارة والبرودة والضوء واحد. بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. طب من أين جاء؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من أين جاء التفضيل؟ من الله. لذلك الذين يقولون يعني تأثير هذا ما يمكن، كأنه يرد على الماركسيين وعلى الملحدين، هذا رد كأن الآية نازلة ترد على الملحدين الذين يقولون كل شيء تأثير من الأرض وهذا تأثير من الأرض والبيئة. لا، في فاعل مختار يخلق ويرزق ويكرم ويغني ويهين ويحيي ويميت، وكل شيء مكتوب في كتاب. وإلا من أين جاء هذا؟ يكون المحل الواحد في ثلاثة نخلة يطلع منها ثلاثة، واحد يطلع أحمر واحد أصفر واحد طعمه حلو واحد طعمه مر، من أين هذا؟ بعدين قال لقوم يعقلون، لمن يعقل ليستعمل عقله. ولذلك أمر الله بالعقل بالتدبر، وأمر باستعمال العقل، وأمر بالتذكر، وأمر بالتفكر، وأمر بفهم الأمثال، وجعل الإنسان لا يكره على الإيمان حتى يقتنع، لا إكراه في الدين. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ما قال فقد كفرتم، كل مبني على الإقناع. لكن لا بد أن نعطيه الوقت، الوقت الوقت لكتاب ربنا، الوقت كل شيء بالوقت، نعطي وقت للقرآن، للتفسير الواجب الحرام الأخلاق، نعطي وقت عشان نتفع بالكتاب. فأخرج به من فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. الفلك تقال للمفرد وللجمع. فلك تقال للسفينة الواحدة وتقال للسفن. الفلك يقال للواحد وللسفن. تجري في البحر بأمره بإرادته. إذا وقف الهواء السفينة ما تمشي. هذا طبعا أول لأنها شراعية. يأتي بالرياح ويخليها تأتي في الجهة اللي رايح ويحفظهم في البحر حتى يسخر لهم. وسخر لكم الأنهار، المياه العذبة الجارية، تسقي هذا وتسقي هذا ويزرع هذا ويزرع هذا، تجري آلاف الكيلومترات تمشي فيه، كم تسقي من الناس. وسخر لكم الليل والنهار، لا توجد نعمة على العبد أعظم من الليل والنهار، لأن الإنسان إذا كان يشتغل ولم يأتي الليل كيف يتعب؟ وإذا كان لا يشتغل ولم يأتي النهار كيف يتعب؟ لذلك التجدد هذا فيه نوع من التنفس والراحة والانشراح والجمال. فجأة فإذا هو الضوء يعم الدنيا، وفجأة فإذا هو الليل يعم الدنيا، فتعلم أن هذا لا يمكن يكون إلا من الله. ولذلك قال: قل أريتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أريتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم، من إله غير الله يأتيكم بليل. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لف نشر مرتب. عجيب عجيب. نعم نعم لا يعلمها إلا الله. وسخر لكم الليل والنهار، الشمس والقمر دائبين. الشمس هذا تجعل النبات ينبت وتعقم لك الأشياء وتأتيك بالمنافع لا يعلمها إلا الله. والقمر جمال وحسن وتمشي في الليل فيه وتدل الطرق. وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوا. كم من إنسان يؤتي الشيء ما كان يدري عنه. قالوا هذا يعني دلالة على كرم الله وعلى وسع عطائه، وأن كل ما سأله العبد يعطيه. ادعوني أستجب لكم. قال العلماء: إما أن يعطيك سؤلك بذاته، وإما أن يرد عنك من الشر بقدره، وإما أن يتركه لك إلى نقطة الصفر يوم القيامة وأنت في أحوج الوقت إليه فيعطيك إياه. إذن لا يسأل عبد ربه شيء لا أعطاه إياه. إما يعطيه سؤله بذاته، أو يدفع عنه من الشر، أو يدخره له يوم القيامة. إذن ينبغي أن نكثر من سؤل الله، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. وآتاكم من كل ما سألتم، وأعطاكم مما لم تسألوه أيضا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن أخذتم الحصاء وأيديكم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الطعم، نعمة العقل، نعمة العافية، نعمة الإيمان، نعمة المال، وتتعد لا بد تترك كثير من النعم ما تدري عنها. نعمة انك تشعر انك الله انعم عليك. هذه قالوا الشافعي في الرسالة يقول: الحمد لله الذي لا يشكره عبد الا كان عليه نعمة على شكره، فشكره لربه نعمة عليه. اذا ما يمكن ان يؤدي هذا. كون أنه يشكر ربه هذه نعمة من الله عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا بعد هذا نقع في المعاصي، بعد هذا نتلكى عن أمر بالمعروف، بعد هذا نتلكع عن النهي عن المنكر، بعد هذا نتلكع عن ندفع من أوقاتنا وأموالنا وجاهنا لديننا وأمتنا بعد هذه النعم. الواحد يبقى يتقهقر عن أن يقوم، ربه أكرمه، يتحرك لدينه ولأمته، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي الحق أن ننتبه ونشكر هذه النعم وإيش؟ ونبادر، نبادر. وربنا كريم، كل ما عملنا شيء لله الله يعوضنا عنه. إن الإنسان لظلوم كفر، كلهم صيغة مبالغة، فعول وفعال، كثير الظلم. ولذلك فلعلة نش لا يظلم، يقولش أول البيت هذا الكلام يقول أظن زهير هو ولا، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، لا هذا عنده مشاكل، لكن الحقيقة أن الله تعالى يمن على بعض الناس بالخير، كما قالت الرسل، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، يمن على بعض بالفضل والكرم والتقى والشجاعة وحسن الخلق والتفاني في إيصال الخير للآخرين، ويكون كأنه الله جعل هذا الإنسان مجمع للفضيلة، فإذا رأوه الناس دعوا له وفرحوا به وتأثروا به وجاءهم النفع منه. وبعض الناس نرجو الله السلامة والعافية إذا رأوه الناس يعني يتأذون. ولذلك ضرب المثل ببيع عيش الطيب، إذا جئت لصاحب الطيب إما أن تشتري منه أو يمسح لك طيب أو تشم رائحة إيش طيبة، وإذا جئت لنفاخ الكير غريب هذا المثال، إما أن يحرقك أو تشم رائحة إيش غير جيدة. فالناس الغير طيبة مثل نفاخين الكير، والناس الطيبة مثل الطيب زي بياع الطيب. فلذلك ينبغي أن نكابد الطاعات، نكابد الفضائل، فإذا كابدنا الفضائل نكون من أهلها، فيرزقنا الله في الدنيا السعادة وفي الآخرة الرحمة. وأي شيء أعظم من أن يسعد العبد في دنياه وأخرى، بس ينبغي له نوع من إيش؟ نوع من الانتباه، ينهى النفس عن الهوى إيش؟ ويخاف يوم القيامة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه، خاف مقام، خاف يوم القيامة، خاف هذا اليوم الذي تجمع فيه الناس فحاسب ولم يتابع هواه، خلاص. فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا لم يقبل الحق، لم يقبل النصح، لم يسمع الكلام، إذا سمع الخطيب أو الواعظ أو المدرس قال بداية كلامه فينفض ويمشي، ما هو مستعد للسماع. ذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. لا بد لنا من إعطاء وقت لديننا وكتاب ربنا، ولا بد لنا أن نعمل بجد وما أردناه الله يعطينا إياه. ولذلك هذا يريحك من التعامل، أجعل تعاملك مع الله وما أردت تراه، إذا صدقت مع الله كل ما تريد تراه وكل ما تخاف منه الله يحميك منه. وهذا أمور مع سؤال الله والعمل بالأسباب، ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضد. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجب أن نجهر بالتكبير أو التحميد أو التسميع إذا كنت أصلي فذا؟ لا لا يجب، لكن إذا أسمعت نفسك لا يضر. نعم، ولكن إيه؟ تسمع نفسك، هل أقضي ما فاتني من الركعة الأولى والثانية من صلاة جهرية، هل أقضيها بعد السلام لإمام جهرا أم سرا؟ هذا خلاف بين المالكية وبين غيرهم، لأنه ورد حديث أتوا للصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات فقضوا. فالمالكية جمعوا بين القولين، قالوا قضى القول وبنى الفعل، الفعل يبنيه على أن الذي أدرك من الأفعال هو أول صلاته، والقول يقضيه على أنه الذي أدرك من الأقوال هو آخر صلاته. ولذلك لو أدرك مع الإمام ركعتين وبقيت له ركعتين في العشاء يجهر في الركعتين الأخيرتين، لأنه يقضي القول، أما الفعال يبنيها على ما كانت عليه. نعم، أما الجمهور قالوا لا، يأتي للصلاة فيتم ما فاته كأنه آخر صلاته، وما أدرك مع الإمام هو أول صلاته، والله أعلم. ما معنى إذا خاصم فجر؟ إذا خاصم يعني الخصام هو المكارهة والمجادلة مع الآخرين على سبيل المغالبة والمضاربة لإظهار الحجة. فإذا كان بينك وبين شخص حقوق وأراد كل منكم أن يظهر أن هذا الأمر له بالكلام يقال له مخاصم. أنت تقول هذا لي، هو يقول لا هذا لك، تقول أنت ظالم يقول هو ظالم، هذا الكلام يقال له المخاصمة. فإذا كان بينه وبين شخص خصومة ومشاكل وشريعة أو خلاف فجرى خرج عن الحق فغمطه وكذب عليه ولم يقبل الحق، هذا هو الفجور، يقول له ما لم يقل له ويكذب عليه ويدعي ما ليس له، هذا هو الفجور. ولذلك المتقي يقول الحق لو كان عليه ولو كان له. ولذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. فالمسلم ينبغي أن يعدل مع نفسه ومع عدوه ومع غيره ويكون عادل، أما إذا كان المسلم عنده مكيالين هذا لا يجوز. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا إلى على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا. قد يخسر في القول، قد يخسر في البرهان في الشهادة، لا ما يصلح. المسلم مكيال واحد، يقول الحق على نفسه على ولده على أبيه على أخيه على صديقه، ويقول الحق على عدوه ولا يقول الباطل، هذا المسلم. ولذلك يعني من صفات النفاق إذا خاصم فجر عياذا بالله. إذا كان الوالد أو الوالدة أصحاب طباع صعبة ولا يمكن إرضاؤه بأي شكل كان، كيف العمل؟ تسدد وتقارب وتحسن إليهم وتقلل الكلام عندهم، إذا جئتهم فيكون كأن أعماء على رأسك الطير، فإذا طلبوا منك مالا أعطيهم، وإذا طلبوا منك خدمة أعطيهم، وأمامهم أسكت حتى لا تغضبهم، واسأل لهم الله الهداية والتوفيق، لأن الوالدين أمرهما عظيم، الوالدان أمرهما عظيم. الله قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أف تتكلم يعني هذا يعني لا تظهر لهم أي شيء، تتنفس لا، حاول نفسك لا يسمعها، إذا أغضبك لا تتنفس ولا تقول أف إيش هذا لا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هدى التهديد مبطن ربكما أعلم بما في نفوسكم، هذا تهديد وتخويف، هذا تذييل للقضية وتهديد مبطن لما في القلب حتى اللي في قلبك الله يعلمه. فتعامل مع والديك، إذا أمراك بمباح يكون واجب، إذا نهاك إذا نهياك عن عن عن عن مباح يكون حرام، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان أنك لا تخالفهم في المباح. فلذلك أمر الوالدين عجيب. ولذلك الذي عنده أولاد المسؤولية عليه أكبر، الذي أصبح عنده أولاد ورأى طعم الأبوة أو الأمومة أنا في نظري يتحتم عليه حق الوالدين، لأنهم قالوا إن الولد ليس من الدنيا، محبة الولد مثل نعيم الجنة، متعة محبة الولد تشبه نعيم الجنة، فقالوا هي ليست من الدنيا. ما أدري ما دليلهم على هذا، قالوا أعز شيء في الدنيا الولد. لذلك لما كان الوالد يحب الولد محبا ركبه الرب فيه، فعوضه الله بوجوب حق الوالد على الولد، لأنه لم يجعل في الولد هذه الغريزة حتى يتربى الناس، لأن الوالد كبر خلاص، فالولد ما فيه هذه الغريزة، الوالد فيه الغريزة للولد عشان يربيه، لأن لصعوبة التربية، هذا نوع من التدبير لبقاء الكون. هذا يقول هل من نصيحة لمن يحلق لحيته ولمن يدخن؟ الأمر معروف في هذا، والإنسان ينبغي أن يتقي الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله. وهذه الأمور الحقيقة هي ابتلاء، من يبتلى بالنعم، من يبتلى بالنقم، هذا ابتلاء، نرجو الله تعالى أن يفرج عنا وعن إخواننا. ولذلك إذا رأيت مبتلا فاسأل الله العافية، واسأله التفريج، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. وبعدين يا أخي الإنسان ينبغي أن يطيع الله، ما الذي يريد؟ الإنسان يتجمل بالطاعة، الإنسان يتجمل بالعبودية لله. الخلق والله لا ينفعوك ولا يضروك، ومن أطاع الله جعل الناس يحبونه، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فلذلك لا بد ندفع لديننا، ندفع ضريبة، نرجو الله السلام والعافية. أما التدخين فهذا يضر من الرأس إلى القدم، لا توجد خلية في الجسم إلا يضرها التدخين. قالوا الآن كل سنة يقتل الدخان من الكرة الأرضية 5 ملايين، 5 ملايين كل سنة تموت بأجل الدخان. الدخان يضر البصر، يضر الأنف، يضر الحنجرة، يضر الكبد، يضر القلب، يضر الكليتين، يضر النسل. يقال أنه ثبت طبيا أن مدمن التدخين يكون أولاده أغبياء، لأن المادة اللي يخلق منها مع التدخين تضعف، فإذا ضعفت وولد منها يكون الولد غبي، لأنه ولد ضعيف ذهنه ما هو، فكل شيء في الجسم يضر بالدخان. فلذلك الحقيقة ينبغي لمن أن يعالج نفسه ويسأل الله العافية، ونرجو الله تعالى أن لا يبتلينا وأن يفرج عن إخواننا. هل يأثم الذي يحفظ القرآن ثم ينساه؟ لا لا يأثم، لكنه ينبغي أن لا ينساه، لأن تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. القرآن إذا لم تقرأه يضيع، لكن اجعل دائما لك ورد من القرآن. ما الأسباب المعينة على الثبات خاصة ونحن في وقت الفتن؟ سؤال الله، ذكر الله، الاستغفار، أعمال الخير، البعد عن المعاصي، كثرة الجلوس في المساجد، كثرة الصدقة، مصاحبة الأخيار. أول شيء سؤال الله، ومداومة الطاعة والاستذكار وأفعال الخير. وإذا حصلت فرصة أجلس في المسجد، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. أعمال الخير، لأن أعمال الخير هذه أجرها لا يعلمه إلا الله، فيه عمل ساعد، فيه مرضى زورهم، فيه فقراء ساعدهم، فيه ناس، أجعل وقتك مليء بالخير تجد السعادة والله عوضك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول عنده مشكلة، نرجو الله أن يفرج عنك مشكلتك يا أخي. يقول هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ للعلماء في هذا 3 أقوال. قول للشافعي أشدها، قول للحنفي أوسعها، قول لمالك وأحمد أوسطها. نعم. فالشافعي قال أي لمس هذا في المشهور أو لامستم النساء، فأخذ ببداية اللفظ، قال أي لمس هذا مشكل. أبو حنيفة أخذ بنهاية اللفظ، قال اللمس لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء اللمس الكبير. وأحمد ومالك قالوا إن طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء، أما إن لمس ولم يطلب اللذة ولم يجدها لا ينقض الوضوء. وقول أبي حنيفة هنا الذي يظهر أنه أقوى دليل والله أعلم، وقول الشافعي أحوط، وقول أحمد ومالك أقيس والله أعلم، وكلهم على خير.